وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون ولحم طير مما يشتهون وحور عين لا يسمعون فيها لغوا في سدر مخضود وطلق منضود وظل ممدود فجعلناهن أبكارا بسم الله